بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وآل البيت والعلماء العاملين وموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسمائك العظمى كلها وأسمائك الحسنى كلها، أن تقبل عملنا وأن تيسر أمورنا وتلهمنا رشدنا وأن توفقنا لما تحب وترضاه، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ويسر لنا تلاوته وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وألهمنا رشدنا، ولا تجعلنا يا ربي فتنة للذين كفروا، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واجبر خاطرنا واقبل أعمالنا مع النقص فيها، فإنك أنت الذي تجبر النقص يا رب العالمين. جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، فاجعلنا من السعداء بتوفيقك يا رب العالمين. آمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الحكم العطائية للإمام الأستاذ الشيخ الفاضل أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول: ما حجبك عن الله وجود موجود معه؟ ما حجبك عن الله وجود موجود معه؟ إذ لا شيء معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. وهذه الحكمة من أصعب الحكم في شرحها، هذه الحكمة من أصعب الحكم في شرحها، حيث أن العبارة تضيق عن وصف كيف أن الله ظاهر باطن في آن واحد في الأكوان، كيف أن الله ظاهر في الأكوان وباطن في الأكوان في آن واحد بغير حجاب. تضيق العبارة عن فهمها، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. فالكلام في هذا الموضوع يكون بالإشارة لا بالعبارة، يعني لا تفهم من العبارات معناها الزمان والمكان ومعناها الاتصال والانفصال، لأن الله ليس بمتصل ولا منفصل، ولا يحده زمان ولا يحويه مكان. فكل العبارات هنا لا بد أن تفرغ من معناها الزمان والمكان والمحدود، حيث أنك تتكلم على المطلق والكلام محدود والعبارات محدودة، فلا بد أن تكون العبارات مهمة، فالعبارات فيها مهمة أشد الإهام. الله سبحانه وتعالى ظاهر، يجي لك الراجل الأونطجي يقول لك: طب ظاهر وفين؟ أنا عايز أشوف. مش كده؟ طب ما هو الظاهر، يعني هل صفة الظاهر دي متعطلة؟ مش هتعمل إلا في الآخرة بس؟ وما في صفة تتعطل، صفات الله لا تتعطل، صفاته في الآخرة هي صفاته في الدنيا، هي صفاته في البرزخ، هي صفاته في كل حال. مش هتيجي صفة تظهر في الجنة ما كانتش موجودة في الدنيا، ولا في صفة في الدنيا تتعطل في الجنة، لا، كل صفات عاملة في آن واحد. فالله ظاهر وباطن، ولكن من قهره ظهر وقهرك بغير حجاب. افهم، ظهر، هو ظاهر ولكن كيف لا تراه وهو ظاهر؟ لأنه قهرك بغير حجاب، لأن كما أنه هو الظاهر هو القاهر، مش من صفاته القهر؟ فدخلت صفة القهر عملت مع صفة الظهور فظهر بغير حجاب وقهرك بغير حجاب. فهمت المسألة؟ فلا صفة القهر منعت ظهوره، ولا صفة الظهور منعت قهريته، ولا صفة البطون منعت ظهوره أيضا، فهو ظاهر في بطونه باطن في ظهوره. ومن شدة ظهوره أنه قهرك بغير حجاب لأنه قاهر. فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني حيثما نظرت في الأكوان فثم الله، وجه الله أي ذات الله صفات الله، حيثما تولي في الأكوان فثم وجه الله، أي أنك تراه، ولكن تراه لا بعينك الحسية، حيث أن الله ليس بمحسوس كثيف، ولكن الله سبحانه وتعالى لما خلقك كثيفا كثفك، لست أنت من موجات ولكنها من أشياء مادية كثيفة. فإذا ظهر القديم القاهر قهرك فلا تكون معه، فأرادك أن تكون لك وجود فحجبك عنه بغير حجاب ليكون لك وجود، وإلا لو لم يكن هناك هذا المانع من الرؤية لكان الله ولم يكن شيئا معه، لكنت عدم بعد ذلك، كل شيء هالك إلا وجهه. فلما تجلى ربك للجبل أي رفع توهم الحجاب عن الجبل وهو جماد، الجبل تلاشى اختفى الجبل، كذلك لو ظهر سبحانه وتعالى الظهور الكامل بغير قهرك بالحجاب لتلاشيت وكنت عدما كما كنت، ولكن هو لا يريد لك أن تكون معدوما، أراد لك أن تكون موجودا، فقهرك بغير حجاب ليكون لك وجود، ثم بعد ذلك خلق لك أكوانا فيها من المحسوسات وفيها من المكثفات والماديات التي تستطيع من خلالها أن تدركه من النظر فيها، فكأنه ظهر فيها. هدي لك مثال، الأكوان ما هي إلا مرايا، بس دي مراية صافية مستوية، ومراية مقعرة، ومراية محدبة، ومراية غير مستوية، ومراية مدببة، ومراية مغشلقة، ومراية نص صافية، وربع صافية، وخمس صافية، وسبع صافية، إلى ما لا نهاية من الإيه؟ من الاحتمالات. فالأكوان كلها ما هي إلا مرايا. انظر إلى صورتك وأنت واحد في هذه المرايا تجدها تختلف، وأنت واحد انظر إلى صورتك في المرآة.